النبي صلوا وزيدوا بصلاة عليها. هي صغيرة البيت وقداش يحبوها ومهانة جدوها وشيخة مش العروسة من ديار بوها. هي صغيرة البيت وقداش يحبوها ومهانة مدوها وشيخة مش العروسة من ديار. خرج البنية والعريس مسامي